ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. فدل الحديث على أن الميزان له كفتان مشاهدتان يراها الناس يوم القيامة، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا، وقلنا أن العرض هو الأمر الذي لا يقوم بنفسه، لابد أن يوجد في جوهر، فبنقول العرض زي الطعم زي اللون زي الرائحة، فما فيش رائحة لها جرم لها جسم، ما فيش طعم له جسم، لكن الطعم لابد أن يوجد في جوهر، لابد أن يوجد في جسم، واضح كده؟ فدلت الأحاديث على أن الأعراض إيه؟ أو الأعمال التي هي أعراض أنها إيه؟ توزن، وأن الإنسان نفسه يوزن، وأن صحائف الأعمال توزن. فالأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن، إن الله تعالى على كل شيء قدير، وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال في الفتح: والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد. المراد بحبة الخردل في هذا الحديث ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ودي التوحيد، ماشي كده، من قال لا إله إلا الله وهذا التوحيد، وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. يبقى ده ما يزن من الخير ذرة، زائد على إيه؟ زائد على التوحيد، زائد على التوحيد، وهو متفق عليه من حديث أنس، من حديث أنس. طيب، يبقى هنا الكلام على أنه ممكن يتقال أنه مش هيخرج بالتوحيد، مش كده، لكن هيخرج بعمل زائد على التوحيد، بعمل زائد على التوحيد. فنقول: ثم يخرج من النار بعد ذلك، ثم يخرج من النار بعد ذلك بفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى من لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، من لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، ماشي كده، من لم يعمل خيرا قط غير الإيه؟ غير التوحيد، أيضا يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين. ما الدليل على ذلك؟ ما أخرج الإمام أحمد في مسنده فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ شهير مصنف احتج به الجماعة. قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمني، ثقة ثبت فاضل احتج به الجماعة. عن زيد بن أسلم هو أبو أسامة العدوي مولى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مدني فقيه تابعي ثقة وإن كان يرسل احتج به الجماعة. عن عطاء بن يسار ثقة فاضل مدني احتج به الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ذكر هنا إيه؟ الصلاة، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. يبقى معنى كده لهم حسنات من صوم وصيام وحج وغير ذلك، لكن هذه الحسنات لم تستطع أن تقاوم السيئات، فالسيئات أكثر، فرجحت كفة السيئات فأدخلوا النار بذنوبهم أو بخطاياهم. نعم. قال: فيقول اذهبوا، أي الرب تبارك وتعالى، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، أي من عرفتوهم منين؟ من إخوانكم الذين كانوا يصومون ويصلون ويحجون، فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. أخرجوا إبادلاتهم، خرجوا من المصلين، ماشي كده، الصائمين، أخرجوا إيه؟ الذين كانوا يحجون معهم، واضح كده. طيب، ثم يقول الرب تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى. قال فيقول ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبقى في النار أحد فيه خير. ماشي كده، يبقى دلوقتي طلع المصلين، الصائمين، الذين حجوا البيت، من كان في قلبه وزن ذرة، نصف وزن دينار، نصف دينار، ثم مثقال ذرة، كل دولة إيه؟ وهم قالوا لم يبقى في النار أحد فيه إيه؟ فيه خير، لم يبقى في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم الخاتم عتقاء الله. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا. قال فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال فيقول رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. لما دلوقتي الحديث بين إن حيطلع إيه؟ طلع مصلين، ماشي كده، طلع صائمين، طلع الذين حجوا البيت، كل ده، وبعد كده بدأ يتنزل في الإيه؟ في مراتب الإيمان على قدر ما مع الإنسان من إيمان، حتى لم يبقى في النار أحد إلا إيه؟ من أهل التوحيد فيه إيه؟ فيه خير، يعني لم يعمل الله خيرا قط، فيخرجهم الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، ولم يعملوا لله خيرا قط، لم يعملوا أي خيرا قط إلا الإيه؟ إلا التوحيد، ليس معه إلا التوحيد، بنص الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه بنفس الإسناد، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين. ففي الحديث شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن دونهم على اختلاف قدر إيمانهم، على اختلاف قدر إيمانهم، ثم يتفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى على من بقي في النار من أهل الإيمان، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. أيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو كامل هو مظفر ابن مدرك الخراساني نزيل بغداد ثقة متقن كان لا يحدث إلا عن ثقة، روى له الترمذي والنسائي، ووهم ابن عدي فعده من شيوخ الإمام البخاري وهو لم يلحقه. قال أبو كامل حدثنا حماد هو ابن سلمة هو ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني، عن ثابت، هو ثابت ابن أسلم البناني، عن أبي رافع نفيع ابن رافع الصائغ ثقة ثبت مشهور بكنيته، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلما احتضر حضرته الوفاة قال لأهلهم انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما، يحرق الجثمان لحد ما يخلي يظهروه فح. نعم. ثم طحنوه، يعني بعد ما يتفحم يتعمل إيه؟ ينطحن كمان، يبقى تراب. ثم ذروه في يوم راح، يعني انثروه في يوم فيه إيه؟ فيه ريح، ثم الريح تعمل إيه؟ تبدده. نعم. فلما مات فعلوا ذلك به، فإذا هو في قبضة الله، فإذا هو في قبضة الله. فقال الله عز وجل: يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي ربي من مخافتك، أي ربي من مخافتك. قال: فغفر له بها، فغفر له بها، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذا الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح، وله شاهد حسن عن ابن مسعود عند الإمام أحمد أيضا بلفظ: إن رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد. وساق الحديث، وساق الحديث، وأصل الحديث في الصحيحين. وقيل أن هذا الرجل في بعض الروايات ذكروا أنه كان يعمل نباشا، وهذه يعني مهنة من المهن السيئة جدا والدون جدا يعني. نعم. ومثله حديث أنس الطويل في الشفاعة، وفيه محل الشاهد، فيقول: يا محمد، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ما شاء الله له أن يسجد، فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. متفق عليه، متفق عليه. يبقى إذن إن كان في أحاديث تدل على إن هناك من يخرجون من النار بالتوحيد وبأدنى عمل يكون زائد على التوحيد، ودلت الأحاديث أيضا على أن من بقي في النار ممن دخلوا النار من أهل التوحيد من عصاة الموحدين ولم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فإنهم يخرجون بفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة تكاسلا إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار مع المشركين، فإنه لا يخلد في النار مع المشركين، وأنه تحت المشيئة، لأن المؤمنين أخرجوا من النار المصلين كما ذكرنا في الحديث، وهناك أحاديث أنهم يعرفونهم بالعلامة: لا تأكل النار، علامة موضع الإيه؟ موضع السجود. وهنا أنهم أخرجوا بشرا كثيرا على قدر ما معهم من إيمان لم يكن فيهم مصلون، لأنهم طلعوا المصلين، فبقي بعد ذلك اللي معه مثقال دينار من إيمان، نصف دينار، حتى مثقال ذرة، حتى مثقال ذرة. يبقى خرجوا مين؟ خرجوا المصلين. فمن المعلوم أن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة، وذلك بالضوابط التي نص عليها العلماء من شرع الله تبارك وتعالى. أما الكفر العملي، الكفر العملي، فإنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، لا يخرج صاحبه من الإسلام. ولذلك جاءت أحاديث على أن العبد إذا أبقى هرب من سيده، هرب من سيده، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. وقال أهل العلم أنه لا يخرج من الملة بذلك، لا يخرج من الملة بذلك، بدليل أن هناك أحاديث أخرى دلت على أيما عبد هرب أو أبقى من سيده فإنه لا تقبل له صلاة حتى حتى يرجع. يبقى منين كافر ومنين لا تقبل له صلاة حتى حتى يرجع؟ ماشي كده؟ شوف المعاني. ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 40 ليلة أو 40 يوما، ماشي كده، ومع ذلك هو لم يكفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تكثرن الشكوى وتكفرن العشير، ومع ذلك هذا ليس كفر كما قال أهل العلم. إلى آخر هذه الأمور المعروفة، إلى آخر هذه الأمور المعروفة. فدل على أن الذي يخرج من الملة هو الكفر المتعلق بأمور الإيه؟ بأمور العقيدة. أما الكفر العملي زي مثلا من ذهب إلى عراف فسأله فقد كفر بما أنزل عليه على محمد، مطرنا بنوء كذا، وده أدل مش كده، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو إيه؟ كافر بالله، مصدق بالكوكب، ماشي كده. ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، كافر بالكوكب. ولم يقل أحد أن هذا إيه؟ كفر اعتقاد، لم يقل أحد أن هذا إيه؟ كفر اعتقاد. بل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، ثم تلا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فابن عباس قال إن هذا ليس ليس بكفر ناقل من الملة، وقد يكون في بعض الإيه؟ في بعض الأحوال، في بعض الأحوال قد يكون، لكن بضوابط إيه؟ بضوابط شرعية معينة، بضوابط شرعية معينة. وهذا عند الحاكم، وعند أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. فدل هذا من جملة هذه الأحاديث أن الكفر الاعتقادي هو الذي يكفر صاحبه ويكون كفرا أكبر، ويكون كفرا أكبر ناقل عن ملة الإسلام. أما الكفر العملي بلا جحود للركن، بلا جحود للفرائض، بلا جحود لمعلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، إذا كان الأمر كذلك غير جاحد لكن متكاسل، هو مقر ومعترف أنه مخطئ لكن يقول يعني إن شاء الله ادعوا لي بالهداية، أنا متكاسل، أنا أعلم أني مخطئ، أنا أعلم كذا وكذا وكذا، يتعذر مثلا بالعمل مش مساعدني، الأرزاق ضيقة وأنا بجري على الأولاد وكذا، فما عنديش ساعة أن أنا أصلي لشدة العمل، مش مشقة العمل، ظروف، يدعي هذا، لكن هو في مش قادر أن أنا أصوم، والله الصيام شق علي وجو حر وما بطيقش المية مش عارف إلى آخر أمور من هذه، لكن هو مقر بالإيه؟ مقر بالفرض، معترف بالخطأ، مش جاحد، لا يقول أن ليس هناك صلاة أو ليس هناك صيام أو شيء من هذا القبيل، لا هو مقر بذلك، هو مقر بذلك غير جاحد، لكنه مع ذلك معترف بالتقصير ومعترف بالخطأ، فهذا لا يحكم عليه بالإيه؟ بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر. وإن كانت المسألة كما ذكرنا في الصلاة تحديدا فيها ما فيها خلاف سائر، وفي خلاف أيضا في باقي المباني الأربعة، ولكنه ليس بالخلاف الشهير كاشتهار مسألة كفر تارك الإيه؟ كفر تارك الصلاة تكاسلا، كفر تارك الصلاة تكاسلا. فهذه الأحاديث دلت على إيه؟ دلت على أنه لا يبقى في النار أحد من إيه؟ من عصاة الموحدين، لا يبقى في النار أحد من عصاة الموحدين، هم تحت المشيئة يدخلون النار بذنوبهم إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، ثم مآلهم إلى الإيه؟ مآلهم إلى الجنة ولا بد. فلا يبقى في النار أحد من الموحدين، لا يبقى في النار إلا من حجزه القرآن، والقرآن لا يحجز من قال إيه؟ من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. نعم. وكما لا يخرج الزاني وشارب الخمر والعبد الآبق وغيرهم ممن زال عنه اسم الإيمان، مش كده؟ لا يزني العبد حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن، ده زال عنه وصف الإيه؟ وصف الإيمان، ومع ذلك قال حتى يقلع، يكون عليه إيمانه كالإيه؟ كالظل حتى يقلع، فإن أقلع عاد إليه الإيمان، عاد إليه، وهكذا. فالأمر يعني في ذلك كثير. هذا التفصيل هو قول السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذا التفصيل هو قول السلف الصالح من الصحابة والتابعين، حتى من صاحب حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما حدث حذيفة عن أناس من هذه الأمة، أناس في آخر الزمان لا يعرفون شيئا إلا لا إله إلا الله، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، ما يعرفوش حاجة، ويقولون كلمة واحدة، أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فنحن إيه؟ فنحن نقولها، يعني حترتفع الصلاة وحيرتفع الصيام وحيرتفع وحيرتفع إلى آخر هذه، وهو آخر ما يرفع من أمر هذا الدين. لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، أولها ينقض الحكم، الحكم بشرع الله عز وجل، وآخرها نقضا الصلاة. فحيبقى في زمان، في آخر الزمان ناس ما يعرفوش حاجة عن الصلاة، لم يبلغهم ذلك، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا، لكن أدركوا آباءهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صاحب حذيفة، يعني أنا مش حاضر، مش حاضرني اسمه الآن، فبيقول له يعني طب بما تنفعهم لا إله إلا الله، ولا يصومون ولا يصلون ولا يزكون ولا شيء من هذا، فهتنفعهم بيه بقى لا إله إلا الله؟ فكررها ثلاثا، وحذيفة لا يرد عليه. ثم رد عليه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ثلاثا أيضا، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. شايف المعنى؟ تنجيهم من الايه؟ تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أو تنجيهم من النار. فهذا قول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فيخرجون منها أي من النار بالبناء للمفعول، فيخرجون منها أي من النار قد اسودوا، وفي الرقاق قد امتحشوا وعادوا حمما، بضم التاء مبنيا للمفعول، وعند مسلم بفتحها مبنيا للفاعل. حمما والمعنى يعني قد احترقوا، يقال محشت النار جلده محشا أحرقته، أحرقته. حمما بضم الحاء وفتح الميم هو الفحم، واحدته حممة، واحدته حممة. فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، والشك من مالك، الشك من الإمام مالك، شك مالك هل هو الحياة بالقصر ولا الحياة بالمد، ولا الحياة بالمد. والحياة مقصور هو المطر، الحياة مقصور هو المطر. سمي حياة لأنه به تحيا الأرض، لأنه به تحيا الأرض. وهذا الماء أيضا يحيي به الله تبارك وتعالى أجساد هؤلاء المحترقين، وتحدث فيهم النضارة كما يحيي الله تبارك وتعالى بماء المطر الأرض بعد موتها. قال فينبتون كما تنبت الحبة بكسر أوله، بكسر أوله. قال أبو حنيفة الدينوري، وهو أحمد ابن داود النحوي تلميذ ابن السكيت، صدوق كبير الدائرة طويل الباع، ألف في النحو وفي اللغة وفي الهندسة وغيرها، وهو من نوابغ الدهر، له كتب منها النبات والأنواء والبلدان وإصلاح المنطق والبحث في حساب الهند وغيرها من المؤلفات، توفي سنة 282 من الهجرة. قال الحبة جمع بذور النبات، جمع بذور النبات، واحدتها حبة بالفتح. وأما الحب فهو الحنطة والشعير، القمح والشعير، واحدتها حبة بالفتح أيضا، وإنما افترق في الجمع، وإنما افترق في الجمع. وقال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت، بذور الصحراء مما ليس بقوت، مما ليس بطعام. في جانب السيل بفتح فسكون، قال الفيومي رحمه الله السيل معروف، السيل معروف، وجمعه سيول، وهو مصدر في الأصل، وهو من سال الماء يسيل سيلا من باب باع، وسيلانا إذا طغى الماء وجرى. ثم غلب السيل في المجتمع من المطر الجاري في الأودية، يبقى كل مطر الجاري في الأودية ده ويكون بغزارة يسمى سيلا. نعم. وفي رواية حميل السيل، بدل جانب السيل حميل السيل، وهي أيضا رواية في الصحيحين، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي محمول السيل، أي محمول السيل، وهو ما جاء به من طين أو غثاء، لأن السيل لما بينزل ما بيقاش مية فقط، لكن بينزل مثلا من أعالي الجبال، فبيحمل إيه؟ بيحمل مما في الجبال ومما على ظهر الأرض، فيتغير اللون بتاعه، يبقى اللون لون الطمية أو لون التربة اللي بيحملها هذا الماء. وفي رواية حمأة السيل، وفي رواية حمية السيل، وهو ما تغير لونه من الطين، وكل هذا بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد. فإذا اتفق فيه حبة على شط مجرى فإنها تنبت سريعا. إذا جت حبة في الشاطئ بتاعه ورست هذه الحبة يكون النبات الإنبات إيه؟ إنبات هذه الحبة سريعا جدا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم، يعني نبات أجسادهم، لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها، أسرع في النبات من غيرها، وفي السيل تكون أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه. المسيل هو نازل مبقاش مية، لكن بياخد إيه؟ كل ما على الأرض، كل ما على الأرض من المكونات، ودي بتبقى نسبة الخصوبة فيها عالية جدا، نسبة الخصوبة فيها إيه؟ عالية جدا. فأي حبة أو أي حبة اللي هي بذور الصحراء، فإذا تجمعت في جانب هذا السيل أو في شاطئ هذا السيل مع هذه المكونات الخصبة فيكون نباتها إيه؟ سريع جدا، سريع جدا. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنبات أجساد عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الأنبياء وبشفاعة الملائكة وبشفاعة المؤمنين الصالحين، ثم بفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى فينبتون تنبت أجسادهم بسرعة شديدة جدا، ربما تكون أكثر من سرعة هذه الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعصاة الموحدين. في هذا المعنى فائدة جميلة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تبارك وتعالى له وإن لم يباشر ذلك. ولذلك في بعض طرق هذا الحديث أن رجل من البادية قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البادية أو نشأ في البادية، إن ده ما حدش يعرف هذه المسألة إلا وحده رأى هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا، فمن الذي أعلمه؟ فكأن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم به بأمور الدنيا وبمعارف الدنيا صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يكون قد إيه؟ قد شاهد ذلك أو مارس ذلك صلى الله عليه وسلم. قوله قال وهيب هو ابن خالد ابن عجلان البصري صاحب الكرابيس، وهي ثياب غليظة من القطن يعرب، وهو معرب يعني ليس من لغة العرب، الكرابيس كأنه لغة فارسية يعني، فعرب نعم. وهو ثقة ثبت احتج به الجماعة. قال حدثنا عمرو هو الراوي معنا ابن يحيى المازني المذكور الحياتي، يعني قال وهيب عن عمرو هذا عن عمرو بن يحيى المازني الحياتي بالخفض على الحكاية، ومراده مراد الإمام البخاري أن وهيبا وافق مالكا، مالك بن أنس الإمام مالك رحمه الله، في هذه الرواية لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده الذي ذكرناه، لكن في رواية وهيب أنه جزم في النهر بأنه إيه؟ في نهر الحياة، في حين الإمام مالك إيه؟ شك الحياة ولا الحياة، الحياة أو الحياة. أما قوله وقال خردل من خير أيضا هو على الحكاية أيضا، أي وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير، فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وساق الإمام البخاري رحمه الله حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق في الصحيح عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب، وسياقه أتم من سياق الإمام مالك، لكنه قال من خردل من إيمان كرواية الإمام مالك، وهنا وقع الاعتراض على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا، ولا اعتراض على الإمام البخاري. ليه ما فيش اعتراض على الإمام البخاري؟ لأن أبا بكر ابن أبي شيبة أخرجه في مسنده عن عفان بن مسلم الصفار عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فبان بذلك أن هذا اللفظ هو مراد الإمام البخاري وليس مراده لفظ موسى ابن إسماعيل التبوذكي. يبقى المراد هو لفظ إيه؟ لفظ أبي بكر ابن أبي شيبة من خردل من إيه؟ من خير. واضح المعنى؟ نعم. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا عن أبي بكر بن أبي شيبة، لكنه لم يسق اللفظ. وهو هكذا عن موسى بن إسماعيل يعني وقع اللفظ هكذا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب بنفس الإسناد من خردل من خير أيضا عند البيهقي في الشعب عند البيهقي في الشعب والحمد لله. بالنسبة لفوائد هذا الحديث، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الإمام مالك، لكن الإمام مسلم في روايته أبهم الشاك، لم يبين الشك من مين، فهنا الرواية هنا بينت مين اللي شك، الإمام مالك. وده فائدة ان انت ايه تنظر في طرق الروايات، تنظر في طرق الروايات. ففسرت منها هنا، فسرت هنا عند البخاري ان الشك وقع من الإمام مالك رحمه الله تعالى. كذلك في هذا الحديث إثبات الشفاعة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي أنكر الشفاعة المبتدعة، الذي أنكر الشفاعة المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم. كذلك فيه رد على المرجئة، حيث دل الحديث على دخول طائفة من عصاة المؤمنين من عصاة الموحدين النار، والمرجئة مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، هو بس ينطق ويعمل ما بدا له لابد له أن يقوم، فهو لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. فهنا ده يدل على إيه؟ بطلان ما ذهبوا إليه، أن دل على إيه؟ دل على أن عصاة الموحدين، عصاة الموحدين أنهم إيه؟ منهم من يدخل النار، منهم من يدخل النار. فمذهبهم أن من نطق بالشهادتين أنه إيه؟ لا يرد النار أبدا، لا يرد النار أبدا. فهذا الحديث إيه؟ يرد عليهم ويرد باطلهم. نعم، فقالوا فلا يدخل العاصي النار، والحديث وغير من الأدلة يبطل هذا القول، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. كذلك فيه الرد على مذهب المعتزلة، حيث دل على عدم وجوب تخليد أصحاب الكبائر من المؤمنين في النار، إنهم حيقولوا إيه؟ المعتزلة حيفسقوا أصحاب الكبائر، حيجعلوه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، مش حيقولوا كافر لكن حيقولوا إيه؟ فاسق. طيب وفي الآخرة حكموا بتخليده في النار، قالوا بتخليده في إيه؟ في النار. فهنا الحديث هنا بيعمل فيهم إيه بقى؟ بيهدم هذا الباطل جملة وتفصيلا، مش كده؟ بيرد هذا ليه؟ هذا الباطل، هم عصا ولم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، ومع ذلك إيه؟ خرجوا من النار بشفاعة النبيين، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، وبقي إيه؟ فضل أرحم الراحمين، فأخرج إيه؟ من بقي في النار من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين ولم يعملوا خيرا قط. فهذا يرد على هذا القول الباطل من أقاويل المعتزلة. كذلك فيه الرد على الخوارج، الخوارج بقى عملوا إيه؟ كفروا أصحاب الكبائر، كفروهم في الدنيا وفي الآخرة برضو بخلدوهم في النار. فهنا أصحاب الكبائر هنا إيه؟ لم يكفروا، لأنهم لو كفروا، لو كفروا ما خرجوا من النار أبدا. الكافر المشرك المنافق لا يخرج من النار أبدا، دول خالدين فيها إيه؟ أبدا، ماشي كده. فهنا في الحديث دول عصاة، ماشي، وعملوا كبائر وقصروا في واجبات وقصروا في فرائض، ومع ذلك خرجوا إيه؟ من النار من بشفاعة النبيين، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين الصالحين، وبعد ذلك أي فضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى، فلم يبق فيها في النار إلا من حجزه لي القرآن، أولئك فيها خالدون، أولئك فيها خالدون. فهذا أيضا يبطل قول الإيه؟ قول الخوارج بتكفير إيه؟ بتكفير أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، لأنهم لو كانوا كفارا ما خرجوا إيه؟ ما خرجوا من النار. كذلك فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الإيه؟ في الأعمال. فهناك من يدخل الجنة من أول إيه؟ من أول وهلة، يبقى ده بإيه؟ بعمله، مش كده؟ وهنا اللي يعني ممكن يمحص حتى يطهر مع بعض ذنوب، مع بعض سيئات، فيحجز لحد ما إيه؟ يطهر ويؤخذ من حسناته، فإن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين وبفضل أرحم الراحمين. ثم الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم دخلوا النار أيضا، منهم من دخل النار ثم بعد ذلك أخرجوا فأدخلوا الجنة. ففيه دليل على تفاضل إيه؟ أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ويبقى الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يبقى في دليل تاني أيضا على أن المعاصي تضر بالإيه؟ تضر بالإيمان، أن المعاصي تضر بالإيمان. وفيه بيان لفضل الأخوة الإيمانية، هذا الحديث اللي احنا ذكرناه الأخير حديث الإمام أحمد فيه فضل الأخوة الإيمانية، فإنها عدة في الدنيا وعدة في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى عن المجرمين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. شوف المؤمنين عملوا ايه بقى لصاحبه في الدنيا، عمال بيجادل عن صاحبه، عمال يقول للرب تبارك وتعالى ويناشده لرب العالمين تبارك وتعالى: إخواننا كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا وكانوا وكانوا. شوف فضل الأخوة في الله عز وجل، شوف فضل المحبة الإيمانية بتعمل إيه بقى، مش على دنيا، شوف فالدنيا مع مصالح الدنيا تنقطع، لكن شوف محبة في ذات الله عز وجل، محبة أهل الإيمان لبعضهم البعض لله تبارك وتعالى، شوف يترتب عليها إيه، لا يهنأ ولا يقر، لكن عمال إيه يناشد الرب تبارك وتعالى. وشوف هنا كمان لفظ الايه مجادلة، شوف قد ايه يفضل يناشد رب الحد رب العالمين تبارك وتعالى ما يأذن له في ان ايه اذهب اخرج بقى ايه اخرج اللي انت ايه تعرفه من النار. شوف المسألة، يبقى الانسان المسلم الزكي الحريص على ذلك يحرص عليه في الدنيا بقى ان يستكثر من اخوان الصدق، من اخوان الايه من اخوان الصدق، الاخوة الايمانية، الأخوة الإيمانية. وهذه الأخوة هي أعظم النسب حقيقة، هي أعظم الإيه؟ أعظم النسب حقيقة. فشوف بعض الأخوات أخوة ونسب وتنقطع وتنفرط، وينفرط عقد هذه الأخوة لأنه قطعه إيه؟ قطعه الإيمان، زي ما حصل مع المسلمين الأوائل الذين أسلموا وبقي من بقي على الكفر، حصل لإيه في الكفار؟ فصل الدين أمر هذه الأخوة، لا يرث ولا أي حاجة ولا أخوة ولا شيء من هذا القبيل، بل وطولب أنه إيه كمان يحاربه ويقاتله ويأسره إلى آخر هذه الأمور. وفعل ذلك أهل الإيمان كما حدث مع أبي بكر، كما حدث مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما حدث مع أبي عبيدة، كما حدث مع مصعب بن عمير. شوف معاني، معاني عظيمة جدا وكثيرة جدا جدا جدا. تبقى الأخوة الإيه في ذات الله عز وجل، فكل الأنساب تنقطع، كل الأنساب إيه تنقطع، لا يبقى نسب إلا إيه نسب الله تبارك وتعالى. أن تحب المرأة لا تحبه إلا في الله تبارك وتعالى. شوف نتيجة هذه المحبة ماذا صنعت في الآخرة، لم يهنأ ولم يقر ولم يسعد، وله أخ في الإيمان فين؟ في النار، فيناشد ربه تبارك وتعالى، يناشد ربه أشد المناشدة حتى يأذن الرب تبارك وتعالى أخرجوهم من الإيه أخرجوهم من النار، فيخرجونهم بإذن رب العالمين تبارك وتعالى، حتى يبقى أناس هم لا يعرفونهم بقى، انتهى الأمر، لم يبقى أحد فيه إيه فيه خير خلاص. فيأتي رب العالمين تبارك وتعالى أرحم الراحمين عز وجل فيقبض من النار قبضة أو قبضتين أناس لم يعملوا لله إيه لم يعملوا له خيرا قط. شوف حال المجرمين، ما لنا منين من شافعين، يبقى الشفاعة المثبتة الشفاعة لمين؟ لأهل الإيمان، ماشي كده. الشفاعة المنفية لمين؟ للكفار، إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من الكفار وهو أبي طالب، في أبي طالب فقط. وهذه من الشفاعات الخاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سبع شفاعات، سبع شفاعات صلى الله عليه وسلم، منها شفاعات خاصة لا يقارنه فيها أحد من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من المؤمنين، شفاعات تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، الشفاعة في أبي طالب، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يدخل أحد الجنة مهما على كعبه ومهما على أمره إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس فيأخذ بحلق باب الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت أن أفتح صلى الله عليه وسلم. واضح كده المعاني؟ فله شفاعات خاصة حتأتي إن شاء الله في يعني موضعها بإذن الله تبارك وتعالى، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. فيبقى أهل الكفر محرومين، محرومين، والمحروم من حرم الإيه؟ من حرم الخير. وما فيش أعظم خير من الإيه؟ من الجنة، من رضا الله تبارك وتعالى. فأصدقاء في الدنيا وكذا في الدنيا كل هذا باطل، كل هذا إيه؟ كل هذا باطل. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. الاستثناء بقى إلا مين؟ إلا المتقين. المتقين اللي هم مين؟ أهل الإيمان الذين كانوا في الدنيا على رحم الإسلام، على رحم الإيمان. هم دول اليوم القيامة هيعملوا إيه بقى؟ ينفعهم، تنفعهم هذه الرحم، تنفعهم إيه؟ هذه الرحم، يشفعون في إيه؟ في إخوانهم، في إخوانهم. نعم. فيه أيضا تفاوت الإيمان، إذ أنه يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو الحق، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الحق. فيه بيان ما أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيبيات التي تكون في يوم القيامة من أحوال أمته، كل هذا من الغيب الذي سيكون إيه؟ يوم القيامة. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ رب العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به إيه؟ أخبر به الأمة، أخبر به الأمة صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأمة بما عندها من الكتاب والسنة الصحيحة أعلم أمم الأرض، أعلم إيه؟ أعلم أمم الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للدجال، ما من نبي أو رسول إلا حذر أمته وخوف أمته الإيه؟ الدجال. وأنتم آخر الأمم، ما خرجش في أي أمة، فهو لا محالة إيه؟ خارج في هذه الأمة، ماشي. وبعد ما ذكر هذا قال: وإني أخبركم أو أقول لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيه قولا لم يقله نبي لأمته، لم يقله نبي ليه؟ لأمته. ويذكر بقى أنه إيه؟ أعور العين، وعينه مطفية زي حبة العنب المعصورة، وعين أخرى جاحظة بين عينيه كافر يقرأها من أمتي كل قارئ وغير إيه؟ وغير قارئ، إلى ذلك من الإيه؟ إلى ذلك. أقول لكم قولا إيه؟ لم يقله نبي. يبقى الأمة دي عندها إيه؟ عندها علم ليس عند أمة من أمم الأرض، لا يهود ولا إيه؟ ولا نصارى، لا يهود ولا إيه؟ ولا نصارى، ولا أي أمة من الأمم. نعم. كذلك ضرب الأمثال مما يزيد الأمر وضوحا ويقرب المعنى إلى أفهام السامعين، يقرب المعنى إلى أفهام السامعين. ولذلك قال لهم إيه؟ ينبتون نبات الإيه؟ الحبة تنبت في إيه؟ في جانب السيل، في جانب السيل. فهذا أمر مشاهد، استدل به على أمر إيه؟ على أمر غيبي، على أمر غيبي. نعم. كذلك فيه سرعة نمو أجساد عصاة المؤمنين، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تبارك وتعالى له، وإن لم يباشر ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه أن الشفاعة في عصاة المؤمنين بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ما في الشفاعة إلا بعد إيه؟ إلا بعد إذنه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. فالشفاعة لا تكون إلا بعد إيه؟ إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى، وفي من يرضى الرب ولمن يرضى الرب من الشفعاء. يبقى مش أي واحد هيشفع، مسألة كده مش كده، ومش أي واحد هتكون فيه الشفاعة. والحاجة التانية أن الشفاعة لن تكون إلا إيه؟ إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى تبارك وتعالى. كذلك في هذا الحديث دليل على البعث بعد الموت والحساب والجزاء أيضا، والجنة والإيه؟ الجنة والنار، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، ودخول عصاة الموحدين الجنة بفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.